بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأعزاء، إن أفضل الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، قدمنا في الدرسين الماضيين محاولة سريعة إجمالية في معظمها لإجابة السؤال الذي يفرض نفسه على كل مسلم الآن، بل وعلى غير المسلمين، ولقد صرنا فتنة للذين كفروا، بل صار حالنا فتنة لكثير. وفي كل نشاطات الحياة ينتشر العلمانيون هؤلاء، لماذا؟ السبب الذي أراه من الأسباب الأولى أنهم لا يعرفون إجابة هذا السؤال. ما هو السر؟ في الحضيض الذي صار إليه حال المسلمين الآن. لقد كانوا في القمة السامقة والذروة العالية في دولة الخلافة الراشدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، كانوا في القمة السامقة حقيقة وفي الذروة العالية، والآن هي أمة محمد في الظاهر عند الناس، ومع ذلك فهم في الحضيض، في الهوة السحيقة، وخط الميل أو خط الانحراف يزداد يوما بعد يوم، وتمتد جذور هذا الانحراف إلى مئات السنين. فهل هذه الأمة على حق؟ هل دينها حقا نزل من السماء؟ هذا هو السؤال، وهذه هي الفتنة. الضعف والتخلف والجمود والركود وقابلية الذل وقابلية الاستعمار والاستعباد والقهر انتشر كل ذلك في أكثر قلوب المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا إلى البوسنة والهرسك وما الذي فعل فيها، ثم انظروا إلى موقف الغرب وأمريكا، ثم انظروا إلى موقف المشركين، ثم انظروا إلى هذا الموقف من حكام المسلمين وهو أشد وأقسى علينا، ثم انظروا أيضا إلى كثير من عامة المسلمين. يعني من القمة السامقة إلى الذروة في السفل، إلى الحضيض، إلى هوة سحيقة. هذا سؤال ولا بد أن نعلم الإجابة عليه. فحاولنا في الخطبتين الماضيتين بالأمراض التي أصابت القلوب، ثم عمت وطمت فأصابت الأمة في مجملها، ثم حاولنا نذكر بالأمراض التاريخية التي يرجع جذورها إلى مئات السنين، ولا تزال تعمل في الأمة حتى الآن. يبدو السؤال هنا، هل المسلمون سينتهون؟ هل الإسلام سينتهي بهذا الواقع المؤلم المزري الذي نعيشه الآن؟ يعني سؤال بمعنى آخر، هل المستقبل لهذا الدين؟ أم المستقبل لأمريكا وأوروبا وما إلى ذلك، أصحاب القوة والعلم والتكنولوجيا وأصحاب الأسلحة وأصحاب السلطان الأعلى على حكام المسلمين؟ فهل المسلمون زائلون؟ يعني المستقبل لهذا الدين أم الكفر؟ كل هذه أسئلة ينبغي لكل مسلم أن يتصور إجابة عنها، لأنها من أخطر ما يكون. إن لم تجد الإجابة قد تتجه إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. لابد إن سألتك عن هذا السؤال أن تعرف نوع إجابة عليه. لقد دعا إبراهيم الخليل عليه السلام لما قال: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف يسلم كافر الآن وهو يرى أتباع الإسلام على هذا الحال الذي تعلمونه؟ إذن فلابد لكل مسلم أن يكون واعيا للإجابات على هذا السؤال. ولقد اختلفت الجهود أو تنوعت الجهود المبذولة للإجابة على هذا السؤال، ولكني لم أرى أعظم في هذا الباب من إجابات الشيخ محمد قطب، وهو أستاذ الأساتذة في هذه الأسئلة، في كتاب مثلا واقعنا المعاصر، أو في كتاب لا إله إلا الله كما ذكرت لكم الأسبوع الماضي، أو حتى في كتيب صغير اسمه دروس من نحلة البوسنة والهرسك. والمستقبل طبعا لهذا الدين، لا يعني المستقبل الإسلام. لقد انتهت الإمبراطوريات العظيمة جدا الراسخة في التاريخ، والتي استحوذت على قدر كبير من الأرض، كالرومانية، الإمبراطورية الرومانية، وكذلك الإمبراطورية الفارسية، إمبراطوريات مرعبة ولها جذور في التاريخ، ثم أهلكت تماما لا نعرفها الآن إلا بالتاريخ فقط لا غير. وغيرها كثير، أهلك الله أمما كثيرة جدا على هذه الأرض، أهلكت هذه الأمم ولم تقم لها قائمة حتى الآن، ولن تقوم لها قائمة إن شاء الله إلى يوم القيامة. هذه الإمبراطوريات أهلكت، طيب هل نحن صائرون إلى هذا الإهلاك؟ طب واحد نفس الخط، بل حالنا أشرس من حالتهم وأصعب وأسود، لكن بسنة الله، من أجل هذا بدأنا في دروس السنة الربانية، فبسنة الله عز وجل هذه الأمة تمرض ولا تموت، لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، فالمسألة منتهية. فالمستقبل لهذا الدين نعم، من كفر بذلك كفر بالله، أنه أنكر المعلومة من الدين بالضرورة. هل الإسلام سيحكم الأرض؟ نعم سيحكم الأرض مرة أخرى، ولن يترك بيتا إلا أن يدخل الله عز وجل هذا الدين هذا البيت. فالمستقبل نعم الإسلام، لكن في واقعنا الآن والفتنة شديدة حتى على الشباب، على النشء في المدارس، يعني هؤلاء الذين ينخلعون من الإسلام الكلية، من الشباب الراقص الناجم هو لا يعرفه، إجابه لك مسلمين إيه اللي مش معهم دول، وهم حالهم كذا، لما أترك التطور والتقدم والحضارة وهذا مع هؤلاء رجعين المتأخرين المتخلفين؟ هذا سؤال، وهذه فتنة شرسة، كما قلنا ليست على الكافرين فقط ولكن على المسلمين أنفسهم. فلا بد أن نشخص المرض بوجه عام وأن نبين علاجه، والله تبارك وتعالى المستعان. إذن الدرسان الماضيان كانا محاولة لتشخيص أمراض الأمة ولمحاولة بذل العلاج، لكني رأيت أنهما قاصران عن الإجابة على هذا السؤال. لما قدر الله هذا الواقع المهين المزري بأمة محمد الآن عليه الصلاة والسلام؟ ما هو أي شيء يحدث هو بقدر الله. أخلق الله هذه الأمة، هو قد قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هل خلق الله هذا الأمة لتكون مطية أو لتكون حميرا للصهيونية والصليبية والمشركين في العالم؟ هل خلق الله هذه الأمة لتكون حقل تجارب للإهانة والإذلال؟ هل خلق الله هذه الأمة ليكون واقعها كالذي نعيشه الآن؟ حاشا لله عز وجل. كنتم خير أمة، ولكن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه الشروط، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجهاد والقتال شرط، يعني هو الجهاد والقتال صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووسيلة وسبب إلى الغاية العليا هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني إذا الجهاد عشان إيه؟ لكي نتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا الواقع الأمة مزري ومهين، لما قدره الله عز وجل؟ وكيف كانت الأسباب؟ طب لما ومتى قدره الله؟ يعني متى أذن الله تعالى لقدر هذا أن يسري على المسلمين من خلال السنة الربانية؟ متى؟ تاريخ منذ متى؟ هل في القرن الأخير فقط؟ هل في القرنين الماضيين؟ كلا، وإنما ذلك له جذور تاريخية ينبغي أن نشير إليها إشارة سريعة إتماما للفائدة التي أوردناها في الدرسين الماضيين. يعني إشارة سريعة، يبقى إذن هذا الدرس تابع للدرسين الماضيين إتماما للفائدة، وليكون أكثر توضيحا إن شاء الله تعالى وقدر. العقوبات كثيرة جدا وتحدثنا عنها في السنن، تحدثنا عنها فالمرجع إليها إن شاء الله. لكن العقوبة في الدين هي التي ركزت عليها في الدرس الماضي ونركز عليها الآن أيضا كبداية. العقوبة في الدين مبدأ لابد أن يعلمه الناس. الله تبارك وتعالى يجعل الران يكون على القلوب بما كسبت هذه القلوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا هو الرجس، العقوبات القلبية، عقوبات لا تكون على القلوب فلا تفهم، يعني يفسد تصورها وفهمها ولا تجد همة وإرادة في هذه القلوب لأنها مريضة بالمرضين الأصليين أو الأساسيين في الإدراك والتصور وفتنة ذلك الشبهات. أكثر المسلمين الآن ومنهم من يصلي لا يعلم عن الإسلام إلا هذه الشبهات، يعني في شك في معظم أصول دينه، فإن لله وإن إليه راجعون، شبهات، لا يعلم عن الإسلام إلا الشبهات، فقلبه مريض في الفهم والتصور بالشبهات. اما القسم الثاني من القلب اللي هو الحبة وبعدين بتعمل الامة وبتدفع الارادة والعمل، ايضا فسد القلب فيها. لماذا فسد؟ بامراض اصلها الشهوات وتؤدي الى المعاصي، والشهوات تؤدي الى الكفر، فامراض عارمة صارت في الامة. كل هذه الامراض لا يمكن لاحدنا ان يجهلها او ان يجهل حقيقتها انها عقوبة في الدين بقدر الله عز وجل. يعني كونك لا تخشع في الصلاة كما هو الحال، هذه عقوبة من الله بما كسبت ذاك وما قدمت ايديكم. طب اريد ان اخشع في صلاة، قلت لك استغفر استغفارا بشروطه، استغفر استغفارا عظيما واخرج بين يدي صلاتك صدقات، هذه من اسباب الخشوع في الصلاة. لان الغيبة والغفلة في الصلاة ما هي الا عقوبة من الله بقدر الله، فلا تجد مثقال ذرة في الكون حدثت الا وهي بقدر الله عز وجل. مفيش حاجة اسمها تغيير عن علم الله او حصلت كده لوحدها بالاسباب بعيدا عن قدر الله، بمثاقب بل بالالكترونات، كله في علم الله وفي قدر الله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الآيات. فكل شيء بقدر الله، فالعقوبات في الدين اللي هي على قلوبنا الآن هي بقدر الله، كلها بقدر الله، وهي على مراتب، واشتدت ضراوتها الآن واشتدت درجتها وعلت، علت العقوبة في الدين، وهي أقسى وأشد أنواع العقوبات، هي أشد من الزلازل، هي أشد من الإغماء الذي يصيب الفتيات الآن، هي أشد من الإيدز ونادي الإيدز في مصر، هي أشد من إيدز النخيل، هي أشد من الاستبداد السياسي والقهر والظلم والكبت والكفر. عقوبة تكون على القلوب، إنها عقوبات دينية، وهذا مبدأ لابد، يعني استحالة أن يجعله مسلم يريد أن يرضي الله ورسوله وإلا سيقع في الفتنة، إجابة الأسئلة دي لما قدر الله هذا؟ إن كانت هذه الأمة على حق فلما قدر الله هذا؟ الواقع المزلم إيه؟ هو بقدر الله سبحانه وتعالى. وبرضو القاعدة والسنة قل هو من عند أنفسكم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الأمور العريضة التي بيناها تفصيلا في السورة الربانية والحمد لله رب العالمين. أذكر مثالا على مبدأ العقوبة الربانية. هذا المثال في الصلاة، في صلاتنا نحن هنا. لعل الكثير من الناس لم يفهم يعني سر هذا التشريع في مسألة انضباط الصف في الصلاة، وفي مسألة الحرص على أن تكون من الصفوف الأولى دون أن تتخطى الرقاب. طبعا ده ما هو أنا أذكر بتخطى الرقاب كل جمعة، بس انضباط الصف ده مسألة من أخطر ما يكون. لا تسوون بين صفوفكم، أو حجلكم عقوبة في الدين ومصيبة في الدين هي، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. لا تسوون بين صفوفكم في الصلاة يعني، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، يعني هيحصل إيه؟ أكبر مصيبة في الدين أن تختلف القلوب. تختلف القلوب، هتسمعني إزاي في الدين؟ تصلي خلفي إزاي؟ تسمع النصيحة مني إزاي؟ تطبق شريعة الله فيا كيف؟ في أوامر الله كثيرة بالنسبة لي عليك أنت وأنا كذلك، فكيف يكون العمل؟ فلو خالف الله بين القلوب إنها مصيبة طامة. يبقى لما خالف الله المسلمين بالمخالفة بين قلوبهم كما هو الآن، أقول لك هذا السبب من رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. في ناس تستحقر هذا السبب، قلت إيه يعني ما سوناش الصف واحنا في صف جيش، صف وانتباه واليمين انظر والشمال انظر وكلام. يقول له يا أخي استغفر الله العظيم، أعيذ نفسي وإياك من غضب الله. انضباط الصف في الصلاة يعني أمرين، أنت يعني بتهون من شأنهما، فافهم الآن. الأمر الأول أنك تلين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى كل شيء هينضبط. مش قال لينوا في أيدي إخوانكم أمر بهذا أو هكذا؟ قال أن تلين لأخيك عندما يقوم بضبطك في الصف، مش توصله كده عن عزة وعن كبر، فانت تفعل بصصله كده شجرا، وهذا يحدث من الناس. اذا لين القلوب لامر الرسول هذا امر هين، بل هو اصل الاصول. ثم الامر الثاني الذي يقوم بضبط الصف هذا ان كان مخلصا فيتحمل اذى الناس وسفه السفهاء وان كانوا من المصلين، يتحمل اذاهم امتثالا لامر الرسول عليه الصلاه والسلام. خلاص يبقى سواء اللي بيأمر بضبط الصف او اللي بيستمع وينقاد ويلين بضبط الصف هو ده الاصل. فالناس يقول لك ايه حكايه انضباط الصف؟ انضباط الصف ده هو ده اصل كل شيء. كذلك التاخر، شو العقوبه الدينيه جت منين؟ ان دي مصيبه في الدين، جاءت لماذا؟ قل هو من عند انفسكم، لا نحرص على، احنا بنحرص على ضبط الصفوف في الصلاه. كذلك ما بال اقوام يتاخرون اي عن الصفوف الاولى في الصلاه، كل واحد كده يركن النار على الحائط ورا ويسيب الصفوف الاولى حتى يؤخرهم الله. ده معناه ايه؟ يتعرض لعقوبه في الدين اللي بيحرص على الصف الاول ده ويؤخر نفسه على الصفوف الخلفيه، انما يعرض نفسه لمصيبه في الدين. قل يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، بيعمل كده. ثم هو يفعل السبب الذي يؤدي به الى مصيبه في الدين. يعني شوف، يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يعني سيجب أن يتقدم في حفظ القرآن، في حفظ الحديث، في دراسة الدين، في حضور دروس العلماء، في أن تكون ذاكرته قوية جدا، في أن لا ينسى إلا ما شاء الله. مش يبقى الأصل هو النسيان وعدم الفهم؟ السبب فيه إيه؟ أن لا يدخل المسجد فلا يحرصه على الصف الأول. فهو بيأخر، خلاص أنت متأخر، حرص عليك تأخر عن الصف الأول اللي هو في لقاء الله في هذه الدنيا، خلاص انتظر عقوبة الله عز وجل. ما هي العقوبة؟ مصيبة في الدين. يقول ربنا يأخرك بقى في الفهم والحفظ وحضور مجالس العلم والدروس والالتزام بالدين وعلاج الأمراض اللي موجودة في الإدراك والتصور أو في المحبة والإرادة. فقل هو من عند أنفسكم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. أنتم تستعينون الآن بأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الدليل؟ عدم حرصنا على انضباط الصف. لأن انضباط الصف معناها ايه؟ وجدت فيها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويتحمل أذى المخالفين ليقوم بضبط الصف. ثم وجدت فئة أخرى تستعلي وتستكبر على هذا الأمر، لم تلن لأخيهم في الدين، ومع ذلك كله بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. هل تنظر العقوبة؟ فإذا المصيبة في الدين والعقوبة في الدين هذا أصل معلوم لابد أن نعلمه. يبقى لما قدر الله هذه المصائب في الدين أن من الذروة السامقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة إلى الهوة السحيقة الآن، لما قدر الله هذا؟ لا ده مسألة معروفة أصل من أصول الدين. لماذا؟ قل هو من عند أنفسكم إذا لهم شيطان بعض ما كسبوا لأنهم لا يضبطون صفوفهم، فخالف الله بين قلوبهم لأنهم يتأخرون عن الجماعات فأخرهم الله عز وجل. ما المسألة بتمشي كده تباعا، لأنهم لم يأمروا المعروف ولم ينهوا عن المنكر. طبعا في السنن قدمنا مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في دروس مستفيضة، وأذكرون الآن بهذا الحديث الصحيح إن شاء الله كلكم تعرفونه. هذا الحديث هو المثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استعموا على سفينة، وأنتم تعرفون الباب. يعني إذن مسألة الاستبداد السياسي اللي حاصل من الحكومات على ممر الأزمان والعصور في المسلمين مع سكوت المسلمين عن أطر الحكام على الحق، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم والذي بنفس بيده لتأطرنهم على الحق أطرا. مش حاجة اسمها سيب الناس التمالك. التمالك ده يعني ايه؟ من في الأمر معروف والنهي عن المنكر. هم خرموا السفينة من أسفلها فسيغرقوا وتغرق. ايه الحل؟ ما تبقاش زي الأمر القدر، لابد أن تأخذ على أيديهم، لابد أن يقف الناس لنصح الحكام ولمراقبة الحكام بيعملوا ايه. الكلام ده مش الآن. الآن ايه؟ الآن ايه؟ ده انت نفسك وقع في شيء كثير جدا من العلمانية ولا تدري. هو الآن مين اللي هيسمع لك الآن؟ نتكلم على التاريخ، انما الآن ده اللي هو زادت، ده المسألة تغيرت. يعني الآن زمان ياما كانوا بيحكوا ما أنزل الله كان الكلام ده حاصل. فالمرض له جذور تاريخية. فحال الأمة السيء جدا الآن أبعاده منذ مئات السنين أو جذوره منذ مئات السنين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. خذ مثالا في عهد بني أمية، ما دي البداية يعني من الخلافة الراشدة، بدأت فتنة مقتل عثمان ثم مقتل علي بعد الخلاف الذي كان بينه وبين معاوية رضي الله عنه أجمعين. بعدين الدولة الأموية الأمويون عملوا إيه؟ ما الذي فعلوا؟ أولا لهم أخطاء وإن كانوا متأولين فيها فهم عمالقة. أقل ما يقال عنهم أنهم هبطوا بعض الشيء عن الذروة السامقة، يعني يأخذ 10 من 10 نزل لتسعة من عشرة أو 8 من 10، يعني هبط عن الذروة السامقة. ده بالنسبة للأمويين. ما الذي فعلوه؟ أول شيء حولوا الخلافة إلى ملك، والملك صار عضوضا وصار جبريا. يعني الخلافة الراشدة تحولت إلى ملك، ده في العصر الأموي، وكان تأويلهم أنهم يريدون درء الفتن، فوافق من كان على قيد الحياة على الأرض من الأصحاب العمالقة على هذا درءا للفتنة وإبعادا لتوسيع شقة الخلاف بعد أن رأوا فتنة مقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما. فسكتوا، هم لم يسكتوا على الاستبداد السياسي لأنه في هذا الوقت كان الحاكم عملاقا أيضا، كان يحكم أنزل الله ويجاهد في سبيل الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن كانوا قد جاء أدخل وراثة في هذا الملك العضوض الجبري إلا أنهم كانوا يختارون أحسن الناس من العائلة أو من بني أمية. مش الحاكم يقول ده ابني ولي العهد أو عمي أو أخويا، الوراثة البحتة حتى لو كان حمارا لا يبقى شيئا هو ولي العهد، حتى لو كان أبلها معتوها كما كان يحدث في الخلافة العباسية فيما بعد. وإن خلى ربنا يقدر هذا، طب ما هو ده المسألة واضحة، قل هو من عند أنفسكم. لأن بني أمية سلكوا هذا الطريق متأولين في البداية، وسكت الأصحاب ولهم عذرهم، ولم يرتكب بني أمية من الحماقات التي ارتكبت فيما بعد، لكنهم كانوا أشداء على خصومهم السياسيين وعلى معارضيهم، فهذا عيب شديد. وإن كان هذا الاستبداد ملتزما بالنصوص وبالوحي، لكنه تطور تدريجيا إلى أن صار ما نحن عليه الآن في مسألة الاستبداد السياسي في حياة المسلمين. أصله كان في بني أمية، أول ما طبق كان الخطأ بتاعه بسيط لأن الهدف كان واضحا عند القيادة في بني أمية. ده أول مشكلة للاستبداد السياسي. لما سكت الناس؟ طب يعني تقليدا للأصحاب الذين سكتوا، الأصحاب لهم أجرهم عندما سكتوا، فعندما سكت الناس تبعا مع قدرتهم على أطر بني أمية على الحق وكانوا على الحق، ولكن في الهبوط من الذروة السامقة إلى أقل منها كانوا قادرين على هذا فلم يفعلوا. يقول الاستبداد السياسي اللي هو الظلم الحكام وقهر الحكام وشدة بطشهم على خصومهم وعلى معارضيهم، ده هذا كان فخضع لذلك، يبقى لازم تيجي العقوبة الدينية. مصيبة في الدين هتأتي، مش انت سكت على استبداد الحكام؟ نعم، فانتظر بقى ما هي المصيبة؟ أتأتي لهم الخلافة العباسية فيما بعد. مصيبة كبيرة جدا في دين الله كانت عامة طامة على الناس. نتيجة لماذا؟ لأنهم سكتوا، يعني الأصحاب بداية كانوا على حق. إنما بقى كل شوف العصر الدولة الأموية كلها، وبعدين الاستبداد السياسي يزداد ويزداد والناس ساكتين، خلاص لازم تأتي العقوبة والجزاء من جنس العمل بمقتضى السنة الربانية، يبقى لابد أن تأتي الخلافة العباسية. وكان انقلابا فارسيا. كان انقلاب فارسي. كذلك ظهر في عهد بني أمية ظهر أيضا فتنة الخوارج، وكانت أيضا قبل ذلك لكنها اشتدت. نتيجة لفتنة الخوارج ظهرت فتنة المرجئة. كل ده أسرع الأمة نتائجه حتى الآن، يعني ما نحن فيه الآن بالأسباب دي منذ مئات السنين. خوارج يكفرون الزاني، يكفرون السارقة، يكفرون بالكبيرة، لا يعني لا وقت الآن لهذا التفصيل. الخوارج نتيجة لظهور الخوارج او كرد فعل ظهرت المرجئة. ايه المرجئة دول؟ بانتم تكفرون هذا المسلم الذي يقول لا اله الا رسول الله ويلتزم بدين الله لانه سرق. طب اسمع بقى، ان سرق وان زنى فايمانه كما هو كمثل ايمان محمد صلى الله عليه وسلم. الخوارج لماذا؟ اخرجوا الايمان العمل من دائرة الايمان، فقالوا ان الايمان هو التصديق. انت مصدق ان في اخره وفي محافظ رسالة؟ نعم مؤمن زي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، خلاص هذا الارجاء. وبعدين بعضهم بقى هو على تفصيل، طبعا الارجاء ده واسع، فعلى تفصيل لا يكون معاه الاقرار باللسان شايف الحكم بالظاهر تمام. طب اذا الناس يتفلتون من الطاعات في عهد بني أمية مع وجود الامر المعروف والامر والجهاد والقتال وعن رقبة الاسلام، لكن نتحدث عن ايه؟ الهبوط شيئا ما عن القمة السابقة التي كانت تعاد خلافة الرشيدة. الناس يتفلتون، ده الطبيعة البشرية، النهاردة ايمانك شيء وبكرة شيء ثاني وغدا شيء اخر. فالانسان يفعل الذنب اليوم ثم لا يفعله غدا، لان الانسان يتغير، او لا يفعل الذنب اليوم ثم يفعله غدا، فالايمان يزيد وينقص. من الذي يربت على كتفك ما يهمكش؟ كأن شيء لم يحدث، الارجاء. فمش لسه تصدق خلاص ولا يهمك. يبقى التفلت من التكاليف كان يستلزم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ازاي ينتشر عند عامة الناس والاستبداد السياسي على اشده؟ او كانت البداية هذه، اشوف التيار جاي ازاي. يبقى الاستبداد السياسي مع فكر الارجاء بدايته كانت هنا مع هذا الفكر. الاثنين دول مع المرض الثالث الا وهو الصوفية. لكن الصوفية لم تظهر بوسخها او بشراستها او حتى يعني كبداية كده في التاريخ يقالوا ان الصوفية نشأت في القرن في العهد الفلاني الا في العهد العباسي او العصر العباسي. وكانت ايضا رد فعل لشيء اخر ارتكبه هؤلاء القادة والسلاطين العباسيون. ان الله وانا اليه راجعون. يعني شوف الارجاء ماشي ده، اما اللي حطهم في الامة الناس يتفلتون من التكاليف ثم تيار الارجاء يقول ولا يهمك انت تمام التمام. ثم جاءت الصوفية. طبعا الارجاء ده على مدى حتى الان، لان حتى ظهر من الناس، انا مش عايز اتكلم عن القرنين الاخيرين، دروس متخصصة تكون فيما بعد ان شاء الله، لان من ايام الحملة الفرنسية، لان المسألة يعني الان عندما نتناقش في هذا الحديث اشققت عن قلبه او اشققت عن صدره ومش قال لا اله الا الله، ايوه نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلت؟ قال نعم. وقد قال لا اله الا الله، وفي الاخر قال له اشغلت عن صدري. انت بتعرف اللي هو ايه تأثير الفكر الارجائي على الناس الان؟ جعلهم يطبقون هذا الحديث على كل المسلمين الان، مع انهم نشأوا في الاسلام، والاسم محمد والاسم عمر والاسم علي وابو بكر وعثمان، اسماء اسلامية ونشأوا في الاسلام. ويسعوا الاشققته، اشققته يا مغفل البعيد. ده الكلام ده ليس للمسلمين الان، ده هذا الكلام لمن كان كافرا ثم اسلم بهذه الكلمة، فلا سلطان لك عليه عندما يقولها. فان جاء وقت الصلاة فلم يصلي، ما حكم الشرع المتفق عليه؟ القتل. هو الاختلاف بس يكفر ولا لا، اللي بحكم الشرع القتل هل نفعه لا لا الا الله ساعتها ما يقتله. طلع شققت شققت ده هنقتله، حاجه اسمها شققت. هو عاب على اسامه انه قتل هذا الكافر الذي اسلم في الحرب وقال اشهد ان لا اله الا الله. طب هذا الذي شهد سياتي وقت الصلاه فان لم يصلي هيقول له اشققت في شققت هنا يقتل اتفاقا. ابو حنيفه فقط هو الذي اجل القتل وجعله الى اخره. فاذا من يتحدث عن هذا الحديث لا يتكلم الا وقد تاثر بالفكر الارجائي. ام ابن محمد بخير لما شفت لا اله الا الله خلاص، وان اتى بكل نواقض لا اله الا الله او ده تاثير الفكر الارجائي. وطبعا هو يستمع عن المرجئه، فاذا استمع الي وانا اقول انت متاثر بالمرجئه قام ليقاومني وليحاربني وليتهمني، فهذه ده اللي حصل. فالعهد الاسلامي او حياه المسلم منذ قرنين ده مساله كده منفصله لتحالف الى شيء اخر، لكن جذور الضلاله من بعيد. يبقى الصوفيه جاءت في العهد العباسي ايضا. بشوف الفكر الارجائي ادى الى ايه؟ الى شيوخ الان كل ما يجي يقاوم شيء من التكفير واشققته، اشققته دي ما يقاومش التكفير. ده اللي بيستعمل الله ده يبقى جاهل. ده بيقول لا اله الا الله لما كان كافرا فاسلم. ساعتها بعد ما يجي وقت الصلاه ما صلاش هيقتل. يبقى طب هو بيعيب عليه القتل انما هنا الاسلام هيقتله، يعني ساعات بس الاسلام هيقتله. شوف فرقت قد ايه؟ مالها دي ومال النواقض لا اله الا الله ومالها ومال حكم ان الله، يعني هذا هؤلاء الناس متاثرون تماما بالفكر الارجائي وهم شيوخ وملتحون ومشهورون. ماذا نقول؟ امراض سارت في الامه عايزين نخرج منها في يوم وليله بطلقه رصاص غاضبه او بتفجير هنا او هناك، هل نخرج من هذا بهذا؟ كلا. لابد اذا كما وصلنا في الدرس الماضي الى تبليغ لا اله الا الله بمقتضياتها للمسلمين، لابد ولا امل الا بهذا الاسلوب. يعني الذي تريدونه من الحكم ما انزل الله ومن الحضاره ومن الازدهار ومن ان نغلب وان ننتصر وان يقود الاسلام وان وان، انظر الى تحريم الخمر في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. ما الذي حدث؟ فقط نادى في الناس، مجرد مناد ينادي في الناس، الله تبارك وتعالى انزل تحريم الخمر، فمن كان الخمر في فمه اراقه وتفله ومجه من فمه. اللي عنده زقه من الخمر اهرقها على الارض حتى صارت رائحه الخمر تفوح في المدينه عده ايام. انتهى كل شيء. لماذا؟ لانهم كانوا موحدين، لانهم فهموا لا اله الا الله بمقتضياتها. كانوا في انتظار ان ياتي الامر من ملك الملوك، ما تشربش الخمر انتهينا ربنا انتهينا خلاص انتهى، لانهم موحدون. لكن لو ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في مكة بدل ان يعلمهم التوحيد انتوا كويسين بس بطلوا الخمر، من الذي كان يستمع اليه؟ وهو معروف في قوم شعيب مثلا لما قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا، يعني نسيب التقليد ده اللي احنا متربين عليه، او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. نقل انت الحليم الرشيد شو يقولك؟ او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، يعني ايه الكلام؟ يعني انت عايز تتدخل بقى في شؤون حياتنا ولا ايه؟ تقول لي اعمل ايه وتقول لي حرام وحلال؟ هو دينك بيامرك بكده؟ العلمانيه هي دي العلمانيه القديمه، بس كل بنقول عليها بقى علم ولا بتاع ولا الكلام، انما هي نفسها. ولو ان نفعل في اموالنا ما نشاء، هي صلاتك ودينك ده جاي عشان يتحكم فينا؟ تقوم امتى وتصحى امتى وتبيع ولا ما تبيعش وتتاجر في دي ولا ما تتاجرش في دي؟ وبلاش الربا وبعدين البيع وحرام الله البيع حرام الربا اشتغل لي بقى؟ او نفع في اودي الارض كامل للميراث يبقى ازاي واتصرف فيه ازاي؟ القانون بقى الاسلام الحرام والحلال. ولو ان نفعل في اموالنا ما نشاء فتعكموا عليه وقالوا انك لانت الحليم الرشيد. هيات هيات. انما لو هم لو كانوا موحدين ثم علموا ان ملك الملوك هو من حقه وحده ان يشرع لالتزموا بالامر كما ذكرنا في مثال الخمر في عهد اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم ورضي الله عن اصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يبقى الامراض سحيقه منذ مئات السنين في العصر العباسي، وهو كانقلاب فارسي، انقلاب فارسي، لان الامويين ايضا نظرا لاستبدادهم السياسي لم يجعلوا واحدا من الناس من الفرس بعد ما انصروا المسلمين، كان اسمه تعريب الدولة، لم يجعلوا واحدا منهم في الحكام، ما يمسكش اي منصب، انا مسلم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لهم لك وعليه ما عليك، تفرق بينك وبينه. لما هذا؟ يعني كانوا متأولين أيضا لأنهم كانوا عمالقة التابعين وتابع التابعين، وكان هذا أيضا خطر لهم من الاستبداد السياسي. أين قالوا تعالى فإخوانكم في الدين؟ فده تسبب في حقد ما على المسلمين من الفارسيين، وكانوا مسلمين أصلهم كان فارسيا. هذا الحق قاموا بالانقلاب المسمى بالدولة العباسية وجعلوه عربا في البداية، وبعد ذلك أظهروا ما كان. فكانت المصيبة طامة فعلا والبلوى عامة في العصر العباسي. مرض أيضا آخر ارتكبه الأمويون وهو البحبحة في بيت المال، الرش، فيش قانون في الأرض يحزه خلاص رش. وكانوا متأولين لتأليف قلوب الناس، الشرع يأمرهم أن يؤلفوا قلوب الناس على الإسلام وعلى الحكم من أنزل الله، هم تأولوا فأخطأوا وجعلوا التأليف على الحاكم مش على الدين الإسلام وعلى حكم أنزل الله. شتان شتان، البون واسع بين الأمرين. يبقى انفقوا أموالا بحبحة جديدة بمئات الألوف، بحبحة رش كده، ومع ذلك كانوا متأولين. أما في العصر العباسي الإرجاء استمر ويزداد، وكما قال كان في أبراج عاجية، يعني لسه منزلش للواقع قوي، لسه منزلش قلهم ما تشتغلش وانت دم صدقت تبقى مسلم وكويس قوي، كان لسه منزلش. لما كان موجود الفكرة موجودة، بص لما جاء علم الكلام بالغزو الفكري القديم، مش الغزو الفكري الآن بس في المسلسلات والأفلام لا لا لا، ومناهج التعليم والإعلام وفي كل، لا، الغزو الفكري له جذور. كان في العهد العباسي أيضا لما ترجمت الأمور المتعلقة بعلم الكلام بالفلسفة الإغريقية واللاتينية إلى العهد في العهد العباسي وأدخلت على الإسلام، فصارت معاضلات ذهنية ترهق الأذهان ولا تحرك القلوب بحال من الأحوال. للأسف الشديد التوحيد في الأزهر حتى الآن هو علم الكلام ده، عايز مصيبة زي أكتر من كده؟ برضو مش هنتكلم عن القرنين الأخيرين دلهم نظام خاص، إنما هو علم الكلام. طب والإرجاء والبحبحة في المال والصوفية ابتدأت تنشأ في العصر العباسي نتيجة لأي شيء؟ مش بحبحة في الأموال، أولا الملك الجبر العضوض انتقل بقى في العصر العباسي إلى أي شيء؟ انتقل إلى وراثي بحت، يعني ده هذا هو الخليفة، من ولي العهد؟ ابنه، مفيش أخوه وراثة، كان قبل أن كان معتوها أن كان ضعيفا، هذا لا يعني، دي مصيبة حالة بالمسلمين. لما قدر الله هذا؟ لأن الجمهور الإسلامي ساكت، ورسول الله والذي نفسي بيده لا تأطرن مع الحق أطرة، وإلا هم ساكتين الاستبدال السياسي. طب إيه يعني؟ وذلك لما تحدثنا في خطبة العيد اللي هي الدرس الأول من هذه الدروس الثلاثة، ذكرنا على العلماء هم حائط الصد العظيم ضد أي موجة من موجات الاستبداد السياسي، بس الحائط ده عايزه سنادة، لازم اتسند فيقف معه المسلمون، هذا في القديم. يبقى إذا مسألة ضعف الناس عن الأمر والعرف عن المنكر أدى إلى عقوبة الله عز وجل بالعهد العباسي، مش بس السبب ده، ده واحد الأسباب. العهد العباسي ازداد فيه الاستبداد السياسي إلى حد بعيد كما قلنا، صار وراثيا بحتا. ثم بحبحة في الأموال ذكرت لكم في السنن ولعله في الدرس الأخير منه في الدرس العشرين، وقرأت عليكم نماذج مما حدث في العهد العباسي في إنفاق الأموال، عشان يزوج السيدة زبيدة أو يزوج من أو من، ملايين وملايين ومئات الملايين كمان، ورش فضة وذهب ونثر إيه اللي بيحدث ده؟ ده في العصر العباسي. شوف أدى إلى إيه؟ بحبحة في الأموال، وما الأموال جاءت بكثرة بفتنة الله عز وجل، إن هي إلا فتنتك عشان تحصل المصيبة في الدين. لماذا المصيبة في الدين؟ أصلها إيه؟ الناس ساكتة، هو ده الأصل. والأحاديث والآيات على ذلك كثيرة، ومبدأ العقوبة في الدين أو المصيبة في الدين مقرر والآيات، يعني مثلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني ربنا حاصر بنا عن الآيات اللي بيهم لا يؤمن بالآخرة كما ذكرنا في درس الماضي، وكمان اللي عنده كبر خلاص ربنا اللي هيصرفه، ده مغلق وربنا اللي اغلقه، وليه؟ اصل اللي عنده كبر زي ابليس كده، وابليس يقولون بالاخره انظر الى يوم يبعثون، انما عنده ايه؟ كبر. ظهر ازاي بالموقف؟ مؤاخذه ربنا بيقدرها سبحانه وتعالى، علام الغيوب. يبقى اذا العقوبات الدينيه دي لا ننسى انها مقرره، فالعهد العباسي كان عقوبه، ومع ذلك الحكم بما انزل الله، القانون هو الاسلام مستمر، والصلاة مستمر، والجهاد مستمر. طبعا في الجزء الاول من العهد العباسي. بعدين بقت مهزلة وبقت فضيحة كما ذكرنا شيئا منها في آخر درسين من أو ثلاثة من دروس السنن الربانية. تعال بقى للصوفية. الطرف العباسي الأموال دي بمئات الملايين تنفق طرف لا يتقون الله عز وجل، وبدأت بالخليفة والمعاونين وانتقل إلى الأغنياء في بغداد، ثم انتقلت إلى العواصم الأخرى، والسلاطين كل قائد جيش كل قائد سرية شغال إلا أن يتقي الله عز وجل، إلى أن جاء صلاح الدين ونور الدين كما بيناه في السنن والحمد لله رب العالمين. سنة كبيرة كرد فعل لمسألة الطرف دي واتباع الشهوات والغرق في الشهوات اسمها الصوفية. دي في البداية أو كبداية ظاهرة. ما هي؟ آثر الابتعاد الكامل عن شهوات الدنيا. وقالوا ما لك سوف يأتيك، عليك بخاصة نفسك، لا عليك من الناس، لو شاء الله لهداهم. هو الأول ابتدى ايه؟ كرد فعل. أدخل في طرف العباسيين واصرف واشتغل في الشهوات، ولا اقعد مع الناس أنا اعتزل لوحدي كده اتعبد؟ ما هي العبادة؟ الاوراد والافكار. من قال ان العبادة هي الاوراد والافكار فقط؟ يبقى هنا تم الفصل بين لا اله الا الله وبين مقتضياتها. من فعل هذه الجريمة اولا؟ الصوفية. لا اله الا الله لها مقتضيات كما بيناها في درس الماضي، انما الصوفية عندهم لا اله الا الله مقتضاها الاوراد والافكار. يقول لك ان الملائكة لا يفطرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ما بالنا نفطر؟ شيخ علي خان المريد ال 24 ساعة للذكر والكلام، ذكر ومن يستطيعها؟ من يقدر يعمل الكلام؟ فهذه الصوفية رد فعل الطرف والبحبحة اللي في العباسيين. جاءت الصوفية لا يعتزل الدنيا ويعتزل الشهوات، دي كبداية. فحدث ايه؟ ابتعد الناس عن مقتضيات الصوفية، يعني عن مقتضيات لا اله الا الله. لا هيجاهد، لا حيأمر المعروف ولا أنا عن المنكر، هو قاعد سحاله أذكار وأوراد، فقل إيمانه وابتدى ينزل بقى أسفل فأسفل فأسفل كما قلنا، فاستوحش فتضخم شيخه في قلبه وطلب عبادة الشخوص. ده على مستوى مئات السنين بالتطور حتى وصلت الصوفية إلى هذا الذي ترونه عند وثن الحسين والحسين البراء براه الله، أو عند وثن البدوي، أو عند وثن الشعراني، أو وثن الدسوقي، أو في الموالد، أو في أولياء والمشايخ اللي بيقول عليهم أولياء ومشايخ والأضرحة وما هي إلا أوثان وأنصاب. هذا الموضوع والحمد لله يعني شرحناه كثيرا فيما مضى. فالأمر شوف تطور عبادة الصوفية، كان في البداية اعتزال الحياة الدنيا وبعدين آخرة بس. معروف أنا على المنكر لكي يعد ما استطاع من قوة، لكي يقاتل في سبيل الله، لكي يتقوى بذلك، لكي يعف امرأته ويعف ابنته ويعف ولده. شغل ما كان شغال المسلم ده مش اعتزل؟ في مقتضيات لا اله الا الله هي الاوراد والاذكار كلا. ولذلك تحدثنا في الدرس الماضي عن مقتضيات لا اله الا الله، حتى ما هو ده علاج امراض الامه. الصوفية منتشرة والفكر الارجائي، تياران كاسحان قاتلان الان. وبرضه مش هنتكلم عن القرنين دول الا في دروس فيما بعد ان شاء الله. هنقول بس فكرة تاريخية. يشوف الصوفية وصلت الى اي شيء؟ الى عبادة الشيخ من دون الله. وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل. اسرعك يا اهل فكري كفارك وشريك الزمعه كالميت بين يدي الغاسل. فانا لله وانا اليه راجعون. ثم باب الاجتهاد اغلق تماما في القرن الخامس. قضايا طارئة. احداث جديدة كل يوم. والفقه كما هو. فيش مجددين في هذه الأمة؟ أين المجددون؟ على رأس كل 100 سنة. فلما يغلق باب الاجتهاد فأغلق باب الاجتهاد، أغلق باب الاجتهاد، إذا القوالب اللي بتتضمن حياة الناس ضاقت لأن الحياة زادت. فإن الحياة مدت وتظل في جمود، وده حصل برضه، أوروبا زادت والمسلمين نقصهم لأن الاجتهاد مغلق، وإما إنه ينفجر عن هذا القالب اللي هو القوانين الفقهية على المذهب الحنفي على الخصوص كما كان في العصر العثماني فيما بعد. وكلا الامرين قد حدث، فانا لله وانا اليه راجعون. وجاء المغرضون يقولون ان دينكم قائم والاسلام قائم، ومع ذلك انتم متاخرين وفزدانين وحديثكم باب كما هي. ده كان ده منين؟ قبل القرنين الاخيرين. هو ده الغزو الفكري ومش فاهم، لان الذي كان لديهم ليس هو حقيقه الاسلام. ده مليان ارجاء ومليان تصوف وهو لا يدري هل هذا هو الاسلام؟ اين مقتضيات لا اله الا الله؟ فيجي الغزو الفكري بالكلام ده، الغزو الفكري الحديث. ولك انت الان حالتك فضل متاخر، حالتك كما قد علمت، سيب الاسلام ده وتعالى تعلم من اوروبا وهم لا يريدون. هو ده الغزو الفكري ومش فاهم، لان الذي كان لديهم ليس هو حقيقه الاسلام. ده مليان ارجاء ومليان تصوف وهو لا يدري هل هذا هو الاسلام؟ اين مقتضيات لا اله الا الله؟ فيجي الغزو الفكري بالكلام ده، الغزو الفكري الحديث. ولكن انت الان حالتك فضل متأخر حالتك كما قد علمت. سيب الاسلام ده وتعالى تعالى من اوروبا وهم لا يريدون تطورا للمسلمين ابدا وانما اعطوا فسادهم اما تقدمهم واجتهادهم في العمل فلم يعطوه المسلمين ابدا وانما هو المكر والكيد مكر الليل والنهار وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. اشرس من هذا شوف الامر يعني بيستدعي الانسان ان يعني يتطرق الى البيئة التي نعيشها. اشرس من هذا عباد الانبهار بالحضارة الغربية وبالتقدم الغربي في هذا العصر لو نحن في الهوة الزعيقة ولا بد ان يعود الاسلام حاكما على الارض لكن قدرنا ان نعيش هذه الفترة وخط الهبوط نازل نازل نازل شغال شغال غير اننا لا نهمل الصحوة الاسلامية بحال من الاحوال لا نهملها ابدا فيها موجودة والحمد لله رب العالمين. بشوف العصر العباسي والشراسة جت فين انه يجيب الفلسفات الاغريقية بتاعت اللاهوت اليهودي واللاهوت النصراني دخلوها في الاسلام ويبقى مسألة لاهوت اسلام لان الخلفاء العباسيين اطاروا بعضهم كسبوا لانهم لا يضبطون صفوفهم فخالف الله بين قلوبهم لانهم يتأخرون عن الجماعات فأخرهم الله عز وجل. ما المسألة بتمشي كده تباعا لانهم لم يأمروا المعروف ولم ينهوا عن المنكر. طبعا في السنن قدمنا مسألة الامر المعروف والنهي عن المنكر في دروس مستفيضة واذكرون الان بهذا الحديث الصحيح ان شاء الله كلكم تعرفونه. هذا الحديث هو المثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استعموا على سفينة وانتم تعرفون الباب. يعني اذا مسألة الاستبداد السياسي اللي حاصل من الحكومات على ممر الازمان والعصور في المسلمين مع سكوت المسلمين عن اطر الحكام على الحق كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم والذي بنفسي بيده لتأطرنهم على الحق اطرا. مش حاجة اسمها سيب الناس التمالك التمالك ده يعني ايه مرفين امر معروف والنهي عن المنكر. هم خرموا السفينة من اسفلها فسيغرقوا وتغرق ايه الحل ما تنزل يقولوا كده لابد ان تأخذ على ايديهم لابد ان يقف الناس لنصح الحكام ولمراقبة الحكام بيعملوا ايه. الكلام ده مش الان الان ايه الان ايه ده انت نفسك وقع في شيء كثير جدا من العلمانية ولا تدري هو الان مين هيسمع لك الان نتكلم على التاريخ انما الان ده اللي هو زادت ده المسألة تغيرت. يعني الان زمان ياما كانوا بيحكوا ما انزل الله كان الكلام ده حاصل فالمرض له جذور تاريخية. فحال الامة السيء جدا الان ابعاده منذ مئات السنين او جذوره منذ مئات السنين فإنا لله وإنا إليه راجعون. خذ مثالا في عهد بني أمية ما هي دي البداية من أمر المعروف والنهي عن المنكر من حكم ما أنزل الله من الميزات كثيرة. تعال بقى العيوب أول عيب فيه أن الصوفية سرحت ومرحت وتربعت بقت هي الحاكمة فإنا لله وإنا إليه راجعون. الأفكار الصوفية الشيخ مضخم جدا ومتضخم في حس المريد والكهنوت ابتدى يظهر ايه الكهنوت والكهنه واسطه بين ايه اهو بيعبد بقى عباده الشخوص. طب الصنم ما بيتكلمش طب ما اتكلمش زي ما هو متخيل ان في ايه الصنم ده تمثيل او مثال لرجل صالح او لملك صالح او لجن صالح ففي روح خفيه وراه بطشها شديد تنفع وتضر ورا الصنم ده هو تضر على هذا الصنم بعقيدات ان فيه طب اذا برضه مش الصنم مش هيرد او الوثن مش هيرد. احيانا الشياطين بتدخل وتتكلم لتؤكد اعتقاده وهذا ايضا بقدر الله بعقوبة من الله لهذا النجس الذي اساء ظن برب العالمين. وبعدين يحصل ايه ما بيتكلمش الصنم في اغلب الاحوال اذا لابد من وساطة بينه وبين الصنم الكهنة هي دي الكهنة هذه هي الكهنة يقف كده وسط بين الصنم اللي بيتكلمش وبين عابد الصنم فان الله وان الله رجعون. على نوع من هذا كان شيوخ الصوفية مع المريدين. هل ينصر الله دولة بهذا الاسلوب بهذا الشكل؟ ان الدولة العثمانية قلنا ان لها ما لها وظلت تحارب عن المسلمين بل دخل محمد الفاتح وهو من عمالقة المسلمين ودك اوروبا وتقدم الى والى كما يقول التاريخ وصنع امجادا للمسلمين وجعل حائط صد قوي عن الهجمات الصليبية الدولة العثمانية فلها الكثير لكن انظر المرض الذي افسد كل شيء عليها انها تركت الصوفية. حتى لما جاء مثلا مجددون الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلام الشوكاني مجددون يقولون ان الاسلام كذا لا اله الا الله مقتضياتها كذا وكذا قالوا لا وحاربوه. لماذا؟ لان الصوفية متحكمة، ولان المذهب الحنفي متحكم جدا، والجمود الفقهي، الى ان جاء سليمان القانوني عمل ايه؟ اول مصيبة بقى حصلت لحزبية تؤثر على القرنين الاخيرين، مصيبة العملية التشريع والعلمانية، سموه سليمان القانون، استورد قوانين من اوروبا لتغطي المساحات الجديدة في تطور الحياة ورقي الحياة واتساع شؤون الحياة. ولكن يا الله من الميزات كثيرة. تعال بقى العيوب. اول عيب فيه ان الصوفية سرحت ومرحت وتربعت بقت هي الحاكمة، فانا لله وانا اليه راجعون. الافكار الصوفية، الشيخ مضخم جدا ومتضخم في حس المريد، والكهنوت ابتدى يظهر. ايه الكهنوت والكهنة؟ واسطة بين ايه؟ اهو بيعبد بقى عبادة الشخوص. طب الصنم ما بيتكلمش، طب ما اتكلمش ده، ما متخيل ان فيه ايه؟ الصنم ده تمثيل او مثال لرجل صالح او لملك صالح او لجن صالح، ففي روح خفية وراه بطشها شديد تنفع وتضر ورا الصنم ده، هو تضر على هذا الصنم بعقيدات ان فيه. طب برضو مش الصنم مش هيرد او الوثن مش هيرد. احيانا الشياطين بتدخل وتتكلم لتؤكد اعتقاده، وهذا ايضا بقدر الله بعقوبة من الله لهذا النجس الذي اساء ظن برب العالمين. وبعدين يحصل ايه؟ ما بيتكلمش الصنم في اغلب الاحوال. اذا لابد من وساطة بينه وبين الصنم، الكهانة، هي دي الكهنة، هذه هي الكهانة، يقف كده وسط بين الصنم اللي بيتكلمش وبين عابد الصنم. فإن الله وإن الله يرجعون. على نوع من هذا كان شيوخ الصوفية مع المريدين. هل ينصر الله دولة بهذا الاسلوب بهذا الشكل؟ ان الدولة العثمانية قلنا ان لها ما لها، وظلت تحارب عن المسلمين، بل دخل محمد الفاتح وهو من عمالقة المسلمين ودك اوروبا وتقدم الى والى كما يقول التاريخ، وصنع امجادا للمسلمين، وجعل حائط صد قوي عن الهجمات الصليبية. الدولة العثمانية فلها الكثير، لكن انظر المرض الذي افسد كل شيء عليها انها تركت الصوفية. حتى لما جاء مثلا مجددون، الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلام الشوكاني، مجددون يقولون ان الاسلام كذا، لا اله الا الله مقتضياتها كذا وكذا، قالوا لا وحاربوه. لماذا؟ لان الصوفية متحكمة، ولان المذهب الحنفي متحكم جدا، والجمود الفقهي، الى ان جاء سليمان القانوني عمل ايه؟ اول مصيبة بقى حصلت لحزبية تؤثر على القرنين الاخيرين، مصيبة العملية التشريع والعلمانية، سموه سليمان القانون، استورد قوانين من اوروبا لتغطي المساحات الجديدة في تطور الحياة ورقي الحياة واتساع شؤون الحياة. ولكن الشريعة مش قادرة تغطي المساحة دي، اعوذ بالله من الشيطان، هذا كفر بالله. لكنه لم يكن كذلك، وبس يتصور انه يحكم بانزل الله، لكن الامور الجديدة دي بيجيب لها قوانين منين؟ فاستقدم القوانين ده بعضهم استقدم مدربين من فرنسا والسويد والمانيا ليدربوا الجيش العثماني. فلا تتخذوا بطانة من دونكم لا يدعو لكم خبالة. يعني المامة سريعة كده، او بالعصر العصر العباسي والعصر العثماني، شوف ما الذي فعل. ومع ذلك الصوفية دمرته، وكلما دمرت الصوفية شيئا جاءت المرجئة او الفكر الارجائي. اسمع يا ولد، انت قاعد مش بتقول لا اله الا الله، خلاص انت مصدق طبعا، ولا يهمك، هذا هو الفكر الارجائي، خلاص يا جاي ليربط على هذا الانحسار في مقتضيات لا اله الا الله. هذه الكارثة على مدى التاريخ. اما القرنين الاخيرين دول الواحد ودون بقى على حدث ولا حرج، هذا امر يحتاج الى تفصيل، ليس هذا وقته. يعني حتى بالبداية التاريخية دي تستطيع ان تجيب على هذا السؤال الذي ايه قلناه في بداية الدرس او في الدروس الماضية، الدرسين الماضيين ودرس اليوم، تستطيع. لكن على التفصيل سيكون فيما بعد ان شاء الله، بداية من الحملة الفرنسية، وما كان من غزو فكري ومن غزو صليبي ومن ضغط الامر الواقع ومن ضغط الغزو هذا ومن الانبهار بتقدم الغرب التكنولوجي والسلاح والبر والبحر والجو، كل ده بقدر الله، ربنا بيدي قوة لمين؟ للغرب. بعد ما كانوا صيع وصعاليك يضربون ويهانون، الان صاروا ايه؟ نتيجة الامراض اللي في الاسلام، الاسلام بيقل، اذا لابد ان يزداد الكفر. بينا ذلك تفصيلا في دروس السنن، تمحيص المؤمنين يقابله محق الكافرين. طب المهم نازلين في النازل، في خط الهبوط شغال، يبقى لازم خط الكفر يعلو عشان يضربونا ويقدمونا كويس او كما هو حاصل الان. المسائل كلها يعني تلتقي وتتقابل، وهذا الدين حكيم، وهذا القران حميد حكيم، تنزيه من حكيم حميد، سبحان الله العظيم. دي امراض على مستوى التاريخ كانت في الامه. يعني لو ذكرت او لو قرات كتاب وقعد المعاصر فعلا سترى فيه تفصيلا لما اقول واقناعا عظيما جدا. او كتاب مثل العلمانية للدكتور صفر الحوالي تستطيع ان ترى ذلك تفصيلا. الان نذكر المخطوات لا اله الا الله في الدرس الماضي ونجعلها في الخطبة الثانية. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. ايها الاخوة الاعزاء, مقتضيات لا اله الا الله, الفصل بينها بين لا اله الا الله وبين مقتضياتها هي فعلا يعني السبب الاكبر في القرن الاخير, المائة سنة الاخيرة حتى الان. الفصل بين لا اله الا الله وبين مقتضياتها, انما الجذور بعيدة في التاريخ بس انت بقى تنتشر عند غالبية الناس ده في القرنين الاخيرين. الفصل بين مقتضيات لا اله الا الله وبين لا اله الا الله بفعل الصوفية حصروا العبادة في اذكار واوراد وصلوات, بفعل الارجاء حصروا الايمان في التصديق القلبي او زادوا عليه بالاقرار باللسان على تفصيل بينهم, بفعل الطبع البشري بالانفلات من التكاليف ومع نقص التذكير وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين, مفيش تذكير. وبدل من ان يأتي التذكير جاء التياران الجارفان هما الصوفية والارجاء, فتحول الناس وصاروا قابلين للتشريع الغربي كما حدث في العهد العثماني في اخره, مع انهم كانوا يحكمون بما انزل الله العهد العثماني, ومع ذلك لما جه سليمان القانون وابتدا بقى الغرب يهجم والغزو وتضعف الامه, كل ده بقدر الله سبحانه وتعالى. كل هذا نتيجه السبب الاكبر فيه ايه؟ عدم فهم لا اله, هو زي كما قال عمر رضي الله عنه لتنقلن عرى الاسلام عروه العروه اذا دخل في هذا الدين او نشا فيه من لا علم له بالجاهليه, فيخش في الدين دخلت ايه المطلوب مني؟ قول لا اله الا الله. فان غلبتك شهوتك في لحظة ضعف ما وبقدر الله عز وجل اتيت الى التوبة, سارعت الى الاستغفار, هو ده مقتضى لا اله الا الله. هي مقتضى اخلاقي وجلس هذه الاخلاق. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هولا واذا خاطبوا جاءوا قالوا سلاما. انظر الى الاخلاق بقى دول عباد الرحمن, هؤلاء هم الموحدون, هؤلاء هم الذين يعملون بمقتضى لا اله الا الله, مش مجرد كلمة تقلب اللسان والصلاة الشعائر وخلاص. كلا, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما. هذه الاخلاق وده مقتضى اخلاق. والايات كثيرة جدا وسبحان الله العظيم. افمن يعلم انما انزلك اليك من ربك هو الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين الميثاق اللي هو ايه؟ ميثاق لا اله الا الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. ما هو الميثاق؟ هو لا اله الا الله بمقتضياتها. فلا اله لها مقتضى فكري, كذبت مرة, غشيت مرة, فجرت مرة, غدرت مرة او مرات فلتعلم انه خطأ وانه معصية ولا تستحل, لان المستحل كافر بما انزل الله. زي بتاع الضرائب اللي هيستحل فهو كافر, اللي ما يعلم انه حرام او انه ويفعله ماشي هذه معصية, لما يستحل فهذا كفر. فهذه مقتضى لا اله الا الله, لا مقتضى حضاري ايضا. لابد ان نسبق اوروبا وامريكا بالعمل وان نعد القوة اكثر من هذه الدول, هو ده مقتضى لا اله الا الله. تقول لي فين؟ وانا اقول لك اصلا هي فين لا اله الا الله. كلام بقاي اجيب لك الف ريكوردر يشوشوا على العالمين كلهم ويبتقول لا اله الا الله لا اله الا الله. استفدنا ايه من الريكوردر؟ اقول لا اله الا الله في الحديث ايه يعني؟ مسألة فين مقتضيات؟ اين فهمها؟ اين مقتضياتها؟ هذا هو السؤال. نحن الان فصلنا فصلا ذريعا وواسعا وقدمنا بونا هائلا بين لا اله الا الله وبين مقتضياتها. فانا لله وانا اليه راجعون. فلا مقتضى حضارة. ايه الحضارة؟ تعمير الارض بكل انواع التعمير, الكهرباء, الميكانيكا, الاقمار, الصناعة, الابحاث ليل نهار بهمة وبنشاط. لماذا؟ لابتغاء وجه الله عز وجل. تعمير الارض بمقتضى المنهج الرباني, مش تعمير الارض عشان تجيب لك فيلا وشقة. هذا هو الهدف؟ هو ده مبلغك من العلم؟ يعني الحياة الدنيا مبلغك من العلم عشان تتزوج من اسرة كبيرة وامرأة جميلة عشان اولادك تمكن لهم وتؤمنهم من ناحية المال والفلوس يحسبوا ان ماله واخلاده؟ هدفه الحياة الدنيا لتزداد سلطانا ووجاهة ولتحصل على وظيفة عالية, البكالوريوس اقل من الشهادة المتوسطة والدكتوراه اكتر وهكذا. وهي المسألة بقى كده دنيوية, مبلغه من العلم الحياة الدنيا. ده المفروض الكلام ده كله لا اله الا الله بتذاكر ليه ايها الطالب؟ بتجد ليه؟ تعب نفسك ليه؟ لأنك فهمت لا إله إلا الله، فلها مقتضيات. هذا هو المقتضى الحضاري، ولو آيات كثيرة في كتاب الله، ولو أدلة كثيرة يكفينا. وميثاقه الذي واثقكم به، ما هو الميثاق؟ هو لا إله إلا الله بمقتضيته. إذ قلتم سمعنا وأطعنا. سمعنا إيه؟ فين تعليمات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فين هي تعليمات الرسول؟ أنت مش عايز تسمعها أصلا، وإن سمعت بتطيعش إلا ما رحم ربك. سمعنا وعصينا، هو ده سمعنا وأطعنا، هذا هو الميثاق. يبقى لا إله إلا الله ميثاقها ماذا؟ شرعها الله في هذه العبارة، إذ قلتم سمعنا وأطعنا، هو ده الميثاق. يبقى لا إله إلا الله معنا، ولذلك لها مقتضى تعبدي. إيه التعبد؟ الشعائر يعني، الصلاة والصيام الحج وما إلى ذلك. ده اسمه إفراد الله تعالى بالعباد، أو اسمه عند بعض العلماء في تقسيمة كده العلماء، توحيد الإلهية إلى قسمين، إلى توحيد قصد وإرادة بالصلاة لمين؟ لله. بطلع الزكاة لمين؟ لله. ويتحج لمن؟ لله. توحيد القصد والإرادة. تتوسل إزاي؟ لله سبحانه وتعالى. كله على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، ده اسمه توحيد القصد والإرادة. إنما توحيد الاتباع، الطاعة والحاكمية، هي دي القضية. غائبة طبعا عن الساحة تماما الآن. إلا ما رحم ربك، يعني أشياء قليلة، فالأغلب أكثرية الطاعة والاتباع غائبة. هو ده القسم الثاني من إيه؟ من توحيد الإلهية. يعني لا إله لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ماشي. بس العلماء بيقسموا كيكات معبود دي أو العبادة إلى قسمين. إلى توحيد العبادة اللي بيسموه قصد الإرادة، وإلى توحيد الطاعة والاتباع. اللي هو اسمه الحاكمية. اللي ضده على النقيض منه تماما العلمانية، اللي هي مسيطرة الآن على كل بلاد المسلمين إلا ما رحم ربي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يقولون. يعني حكم الجاهلية يا إما حكم الله سبحانه وتعالى، يا إما حكم ملك الملوك، يا حكم إبليس. العلمانية وغيرها وغيرها من المذاهب المعاصرة المسيطرة. يبقى المسألة ده اسمه، يبقى مقتضى لا إله إلا الله اسمه مقتضى تعبدي اللي هو القصد والإرادة، ومقتضى تشريع اللي هو الحاكمية. إن الحكم إلا لمن؟ لله. لله. فالحكم لله سبحانه وتعالى. فالحاكمية للتحاكم لله. فلا وربك لا يؤمنون. يا رب ده بيصلي وبيصوم ويحج وتمام ويعمل عمرة وعاد عاد وطعم الطعام. لا. أين التحاكم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد لو تطعوا لاتباعهم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاث شروط. هو ده توحيد الطاعة والاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الاتباع الحاكمية. هل حياتكم الآن متبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أتكلم عنا كمصلين كموحدين، إنما نتبع العلمانية نظرا لجهلنا ولا نشعر ولا نريد أن نعلم، وإن علمنا فالتوبة تكون على التراحي وهو لا يدري يتوب قبل الموت أم لا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الحكم إلا لله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالشرع هو شرع رب العالمين، رب الناس إذن، ملك الناس إذن، إله الناس. هذا هو الشرع. الحاكمية آياتها كثيرة جدا، آياتها كثيرة الحاكمية، ولقد تحدثنا عنها في دروس النفاق وفي أفضل في السنن كثيرا وهي واضحة. الحكم ما أنزل الله، وبعدين التحليل والتحريم، من الذي يحل ويحرم؟ الله سبحانه وتعالى. طب والرسول؟ طب انت هتفرق بين الرسول وبين الله ليه؟ هو الرسول جاء بشيء من عنده؟ الرسول عبد الله، عبد لله، فلا يشرع ابدا، وانما هو مبلغ لتشريع ربه ومنفذ له. الرسول شهيد علينا ولا لا؟ وكذلك جعلناك امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طب كيف يشهد الرسول علينا عليه الصلاة والسلام؟ ازاي هيشهد علينا يعني؟ يقول لك انا بلغتك وعملت بما امرتك به. لماذا؟ ما هي الشهادة. انا قلت لك وشرحت لك ونفذت قدام عينك، جاهد صلي 23 سنة جهاد مستمر، هي دي شهادة الرسول. هيشهد علي وعليك. وانا بلغت وعملت وشرحت وقلت كل شيء، تركتكم على المحادة البداء. النصوص كثيرة ذهلوها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. الرسول هيشهد علي اني شرحت لكم ولا قلت لكم. انت اللي مش عاوز اصلا. مين اللي قال؟ هو ربنا اللي قال برضو المعلومة دي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لأنهم هو أرض مصيبة، اللي هي أعظم مصيبة الآن الإعراض، الإعراض حتى عن طلب الدين أصلا إلا قليل جدا اللي بيسلمهم شباب الصحوة. فأين باقي الشعب؟ فين شعب الشيش والكورة؟ الشيش والكورة. فين شعب التلفزيون؟ فين شعب اللي عايز ياخد دينه من الجرائد العلمانية اللي بتلبس تلبس ابليس وفاهم ان الاسلام هو الصلاة والصيام؟ يقول لك مالك انت ومال الحاكمية؟ مالك ومال السياسة؟ مالك ومال ايه؟ طب ما دي شوف ما حصل ازاي؟ طبعا يعني على تفصيل في القرنين الاخيرين لكي نعلم ما الذي يحاك بنا في العالم اجمع. ومع ذلك فالمستقبل لهذا الدين فالرسول علينا شهيد عليه الصلاة والسلام. اذا احنا كيف نكون شهداء على اوروبا وامريكا؟ انت شهيد على اوروبا وامريكا؟ انت تملكتهم حاجة؟ انت عرفتهم حاجة عن الدين؟ انت تشهد على اوروبا وامريكا ازاي؟ ده الشهادة دي لابد ان تبلغ وان تجتهد وان تكون اقوى واعظم منهم لكي تقدم لهم النموذج المثالي الذي يحتذى كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده. هذا النموذج الذي يقدم. فكيف نكون شهداء على الناس؟ يبقى لازم نعود الى الله بمقتضاها الحضاري، بمقتضاها الاخلاقي، بمقتضاها التعبيري. انظر الى التعبير في الاعلام الان او تعبير المحامين، انظر المسرح والسينما، انظر لكل انواع التعبير. لا اله الا الله مقتضى تعبيري، لها ذوق في الكلام، لها طريقه كده يستنبط من القران والسنه، وهذا امر واضح. المقتضى التعبيري، يا الله لو كان الاعلام ده من مقتضيات لا اله الا الله في التلفاز الان، لما تبقى الصحراء سريعه قوي، لما ربنا انت تريد ان يقيد الله لك رجلا يسخر الاعلام والتلفاز والاذاعه عشان المسلمين تصحى، يا سلام، ده التوبه بيعاقبك اصلا، ده هو بيعاقبك عقوبه دينيه شديده مفزعه. هو ده اللي بتكلم عنه، مش هيسر لك الكلام ده ابدا الا ان تستحق. في الايه ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم من القمه السامقه كما ذكروا العاليه، صرنا في الحضيض ليه النعمه دي؟ حتى يغيروا ما بانفسهم. التغيير كان ازاي؟ درس اليوم وضحته بذلك بدايه من عهد الامم والخلافه اللي بقت الخلافه الى ملك جابري والى ملك عضوض والى العباسيه والى العثمانيه، كاشاره تاريخيه سريعه عابره لابد لكم ان تعودوا اليها في كتب في مضانها. ومن اعظم هذه المضان واقعنا المعاصر للشهيد محمد قطب، هو من اعظم الكتب التي وجدت فيها كل الاجابات تقريبا على هذه الاسئله، والحمد لله رب العالمين. نسال الله تعالى ان يبارك لنا في عمر هذا الرجل. ومع ذلك هو لا يدعو الى متفجرات ولا الى طلقات رصاص غاضبه ولا الى، وهو يقول الاسلام ات لا ريب باحد التيارين. التيار الاول التيار المتئد الرزين والذي نحن نحاول ان نكون عليه. نحن نفهم الناس لا يلا بمقتضيات لا اله الله، وان انت رجل تتبع العلمانيه يعني المذكره التفصيليه بتاعت حياتك علمانيه الا ورحم ربي. اما العقد لا اله الا الله محمد رسول الله بقاش هنجربه يلا، هو ده العنوان. انما المذكره التفصيليه بتاعت لا اله الا الله اقفل اقفل تشديده قوي دي. اما انا عايش ازاي بالمذكره التفصيليه بتاعت العلمانيه؟ ما هو حكم الله او حكم الجاهليه؟ يا عباده الله يا عباده الشيطان، ايه المساله كده؟ هلاقي مقتضى لا اله الا الله؟ فيقول لك الاسلام قادم باحد التيارين، التيار الملتزم والمتهد نحن بنحاول نقدمه. ان الناس تصحى ازاي بالتوحيد؟ بمقتضى مش مجرد كلمه تتقال. مع حرب الفكر الارجائي، وسيكون ذلك تفصيلا ان شاء الله. لانه تسلل حتى الى شيوخ نحبهم، فانا لله وانا اليه راجعون. هو ده التيار الاول المتهد، واللي عليه الشيخ اللي هو صاحب وقال المعاصر بيقول لك انا على هذا التيار. لكن ولا ادري ما الله فعل بالعلاج. قد ينصر الله العباد على التيار الغاضب المكافح المحارب. انت لك لا تدري ما الذي سيفعل الله عز وجل. اقول لك الاسلام جاي يا بالطريق ده يا بالطريق، اقول لك وانا اؤمن بانه سياتي بهذا الطريق اللي هو ماذا؟ اللي هو التيار المتحد المتزن الذي يقوم بتعليم الناس لا اله الا الله وتربيه قاعده صلبه قويه موحده. هذا هو الشرع. الحاكميه اياتها كثيره جدا، اياتها كثيره الحاكميه، ولقد تحدثنا عنها في دروس النفاق وأفضل في السنن كثيرا وهي واضحة. الحكم ما أنزل الله، وبعدين التحديد والتحريم، من الذي يحل ويحرم؟ الله سبحانه وتعالى. طب والرسول؟ طب انت هتفرق بين الرسول وبين الله ليه؟ هو الرسول جاء بشيء من عنده؟ الرسول عبد الله، عبد لله، فلا يشرع أبدا، وإنما هو مبلغ لتشريع ربه ومنفذ له. الرسول شهيد علينا ولا لا؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طب كيف يشهد الرسول علينا عليه الصلاه والسلام؟ ازاي هيشهد علينا؟ يقول لك انا بلغتك وعملت بما امرتك به. لماذا؟ ما هي الشهاده. انا قلت لك وشرحت لك ونفذت قدام عينك، جاهد صلى 23 سنه جهاد مستمر، هي دي شهاده الرسول. هيشهد علي وعليك. يقول انا بلغت وعملت وشرحت وقلت كل شيء، تركتكم على المحاده البيضاء النصوص كثيره، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك.

هل في نصرانيات في الطلبات دي ولا لا؟ الواحد يقول لك في سحر، ايوه في سحر، في تسليط جن، في تسليط جن نعم، في مس، ايوه في مس، بل انكر هذا فهو جاهل وعاجب الى مدى الاعتزال لازال العقلاني وبيلغي النصوص اللي جت في القران والسنه والواقع العمل المشاهد عند اكثر الناس الان. طب واحد يحارب يدافع عن بناته ازاي؟ كيف يدفع الانسان عن بناته هذا المرض ده ان كان سحرا يعني؟ والله حتى لو كان حربا بيولوجيه بفعل اسرائيل، ما احنا قلنا ايدز شغال، نادي الايدز وايدز النخيل وحاجات ايه، حاجات صعبه قوي حصل. كيف يدفع الانسان عن نفسه؟ اذكار الصباح فين؟ هو يعني الصوفيه اذكار واوراد يبقى احنا ما نعملش اذكار واوراد؟ من قال هذا؟ اذكار الصباح فين؟ انت ما تصليش الفجر اصلا عشان تعمل اذكار الصباح قبل طلوع الشمس قبل غروبها. فين اذكار الصباح؟ اين اذكار المساء؟ اين اذكار قبل النوم؟ اين اذكار بعد النوم؟ اين كتاب الاذكار حسن النطق اللي وزعناه بملاليم على الناس؟ تاتي الان تسال الناس فين؟ ما يعرفوش. ان الله سائلكم هذا السؤال، ما الذي فعلته لما تسلمت هذا الكتاب؟ حسن المسلم حاجه كده توضع في الجيب، في جيب الثوب، في جيب القميص، هذا مساله سهله ده من الناس لا يريدون. طب خد بقى تسلط اليهود الاسرائيل وتسلط النصارى ايضا كان سحرا وتسلط كل الملل والنحل. طب لماذا؟ مفيش حصن، انت مش متحصن بالحصن. ما هو الحصن المطلوب؟ الاذكار. بس الاذكار دي ايه؟ كما قلنا بمقتضيات لا اله الا الله. هذا هو الذي اردنا ان نذكر انفسنا واياهم به. انما العقوبات الدينيه هي حصله. ولينزعن الله ما توشك الامم، تعرفين الحديث أن تباع عليكم كما تباع الأكاد ولا قصعات؟ قالوا أمن قلة نحن يومئذ رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء. تغثاء السيد، غثاء يعني إيه؟ ما هو ده معناه، يقول لا إله إلا الله رسول الله ولكنكم أي المسلمون يعني بقى إيه؟ بس المقتضيات فين؟ التنفيذ فين؟ العمل فين؟ مفيش. هو ده الغثاء. العقوبة الدينية، ولينزعن الله ما أباتكم من صدور عدوكم. كل الناس الآن كله شغال على المسلمين، كله في كل مكان الآن. يعني حتى في انفصال الهند عن باكستان قتل 9 مليون مسلم في انفصال الهند عن باكستان بعد ان اعطاهم اليهود الامان. كل بعلم اوروبا اللي كانت انجلترا اللي كانت هناك، كل بعلم العالم كله ضرب وذبح. المذابح لا تتوقف والله العظيم، فيش مذابح تتوقف عن المسلمين. كلنا بنضرب بالنعال في كل مكان شغالين هات ها، وبرضه الاسلام قادم. بس بعد احنا ما نطلع روحنا ونتبهدل ونشوف، لا احنا ساكتين، مفيش مقتضيات لا اله الا الله. مذابح في الهند وكشمير الان ما تتوقفش المذابح دي، مذابح في طاجكستان، مذابح في اذربيجان. رايتم احد حكام المسلمين بيتكلم النهارده عن القضايا دي؟ ده بيساعد فيها، فان لله وانا اليه راجعون. مذابح في فلسطين، مذابح في كل البلاد الاسلاميه، مذبحه البوسنه والهرسك باركتها امريكا، باركتها اوروبا. فلما اتت اكلها شويه تمثيل في الخارج كده ومن باطن نحن معكم نريد ان تقطف الثمرة. ما هي الثمرة؟ لاتفاقية السلام وما الى ذلك. ومع ذلك الله تبارك وتعالى يحيط بالكافرين، يحيط بكل شيء. الان البوسنة والهرسك بعد ان كانت في الماضي كان النصارى واليهودية تماما لا تفرق ابدا بين اسرة مسلمة واسرة نصرية، فيش اي حاجة الاسلام نسوه تماما. وبرحمة الله لهم ان قدر لهم هذه الضربة الماحقة الساحقة. لماذا؟ الان 120,000 مقاتل تقريبا هناك وهم اسرى، سبحان الله العظيم، اسرى. البوسنة والهرسك اسرى في حكم الاسرى، بين كرواتيا وصربيا وبين اوروبا وامريكا، مش عايزين حاجة اسلامية. ليه الغضب الكاسح ده من امريكا ومن اوروبا ومن العالم كله على البوسنة والهرسك؟ لماذا؟ عشان الصحة الاسلامية، لانهم ظنوا قتل المسلمين في القرنين الاخيرين. ولانا بأجل الحديث على القرنين دول، ظنوا ان هم خلصوا على الاسلام، فوجئوا بابطال اسلاميين عمال يتعذب ويتبهدل ويتشرد ويتقتل ويضيع اولاده ويفعل بهم كذا وكذا، ومع ذلك ثابت الراسخ تترعش من الداخل. دعك من تظاهرهم، واذا قالوا دوله في اوروبا وتاخدوا التكنولوجيا واشتغلوا والذكاء ومسلمين خلص عليه. انما دي تمثيليات في الخارج بس. كل متفق جاءوا باقدر شخص على القيام بهذه المهمه القبيحه الماكره المسمى ببطرس غالي. تخطيط، مكر، مكر ليل ونهار. بعدين ان تصبروا وتتقوا، فين صبرنا؟ اين صبرنا؟ قليل. وتتقوا، فين التقوى؟ تقوى بغير فهم لا اله الا الله. طب كيف يكون هذا؟ تقوى بغير عمل بمقتضيات لا اله الا الله. من قال لك انها تقوى؟ بقول لك وقال ان تصبروا وتتقوا، يا رب احنا صابرين ومتقين. من قال لك انك متقي؟ ده انت اصلا مش فاهم تتقي ازاي، انك لم تستوعب مقتضيات لا اله الا الله، لان شيوخك بيقولوا لك كده. الذين تاثروا بالفكر الارجائي يا الله على الفتنة دي، فتنة الى ابعد درجات الشراسة والله العظيم. شيوخ ملتحين ويقيمون الليل، بلعوا الفكرة ارجائية. تقولت لا اله الا الله خلاص، طب فين النقائط؟ فين النواقض لا اله الا الله؟ كثيرة جدا. مين قالها؟ الله ورسوله. في نواقض بتهدمها لا اله الا الله، في سواء في المقتضى التعبدي او المقتضى الايماني او المقتضى التشريعي، المقتضى العقد اللي في القلب جوه، والتعبد العبادات الشعائر يعني، والمقتضى الحاكمية اللي اكثر الناس النهاردة خاضعين للعلمانية، رضوا وتابعوا وهم لا يشعرون. ونتكلم ولكن انت مالك ومال السياسة؟ هذا هو واقعنا الاليم، واقع مزري. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله تبارك وتعالى نسأل أن رحمكم يا أبناء المجاهدين ونساء المجاهدين وبنات المجاهدين، رحمكم بشيوخ المجاهدين بمساكن المجاهدين، رحمكم بالأبطال في البوسنة والهرسك، رحمكم بالنساء هناك، رحمكم بالبنات هناك، رحمكم بأعراض المسلمات، رحمكم بأعراض المسلمات. لقد غلبنا فانتصر، لقد غلبنا فانتصر، لقد غلبنا فانتصر. نعتذر اليك من المجرمين ونقرا اليك من كل سفيه. غلبنا فانتصر، نعوذ بك من شماتة الاعداء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وسوء القضاء. يا ارحم الراحمين، رحمك بنساء المسلمين. اللهم اهد نساء المسلمين واجعل من التقيات النقيات، قاهرات متسترات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، جنبهن التبرج والسكور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود. أعنا على تربيتهن على الإسلام، أعنا على إخراجهن من الجاهلية، أعنا على إخراجهن من العلمانية. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اعطنا شهادة حقة حسنة اذا ما وارانا التراب، اذا سألنا الملكان فاعطنا شهادة حسنة وقولا حقا وصدقا. سبحانك في علاك، نعوذ بك اللهم من غضبك وسخطك، نعوذ بعفوك من عقوبتك، نعوذ بعفوك من عقوبتك وبرضاك من غضبك. نعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يكفر الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.